جابير ما دريت اش صار بالطافي وراحي وما تدري بخدير زينب راح ومشى مسبيه يا جابر من دهتنا الخيل ريتك حاضر بهالدار تعين مودعت حيدار ما بيني نهيب والنار من خيمة العيد خيمة تلي تندى ونوب اللي تريد دردو علي ولا عيد حال تعود وانا بحجري الأجل ممدود عالج وانزع بروحي قلبي الشدات مبلية جابير ما دريت اش صار بالطافي وما تدري خدير زينة راحي وميشة مسبية يا جابر لا تناشد تصيبك كربلاء بسهام وتطفي شمعتي وجودك مثل شمعة عريس جسام وخوفي يندهش صرخ صارختي الأيتام من جارة علي أهل مثيل زينة تضيل تحوم نوبة عثار نوبت قوم وتتحير بهالوادي وتتحير بهالوادي وتنصاب مرامي بالطفي ونواحي وما تدري خدير زينة راحي وميشة مسبية يا جابر على حالي وناشد كربلا وياي شيلها ويا الطفيل عتبة وما تسجي شربت ما جمرت عطش عبد الله تشب وتين طفي بحشاي خافي بنحار تنصاب مثيل نحري رضيع صواب قبر حار ميله وهن الشاب يا جابر شفيت نشابة يا جابر شفيت نشابة بدم الطيفين مطلية جابر ما دريتي إيش صار جابر جابر الطافين لواحية وما تدري بخدير زينة يا جابر ورد سالف لك خايف يندهش نوعي وسهمي العيل قمي يرميك ودمتي تفجري دموعك ويل خياط ظلوعك